جزاك الله خير شيخنا. الله بسم الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يسرنا في صلى الله عليه وسلم يسرنا في هذه الليلة، ليلة الجمعة الثاني من شهر ذي الحجة لعام 1436 هجري، أن نكون على اتصال عبر الهاتف بسماحة الشيخ الوالد المربي حسن بن عبد الوهاب البنا حفظه الله تعالى، ليلقي علينا كلمة بعنوان نصيحة للإخوة الذين يتكاسلون عن حضور الدروس. فالشكر لله عز وجل أن يصل هذا اللقاء، ثم لفضيلة شيخنا الوالد حسن بن عبد الوهاب البنا حفظه الله تعالى، الذي نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك في علمه وفي عمره. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا بإذن الله تعالى. جزاك الله خير. بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، جاء في صحيح البخاري في كتاب العلم قوله البخاري باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. وجاء بالآية الكريمة التي في القرآن العظيم أنها تحض على ذلك، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك والمؤمنات وما يعلم متقلبكم ومثواكم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنات والله يعلم تقلبكم وأسواك. فهذه الآية العظيمة والباب هذا يبين أنك لابد أن تتعلم قبل أن تعمل في الإسلام، لابد أن تتعلم قبل أن تعمل. ومن أين تتعلم؟ تتعلم العلماء أو من الكتب الصحيحة، كتب أهل السنة الجماعة، كتب صحيحة ليس فيها دخيل، ليس فيها حديث ضعيف ولا موضوع، ليس فيها إسرائيليات، وتفسير القرآن الصحيح السند صاحب العقيدة الصحيحة، وتفسير صحيح الأساليب ابن كثير وغيره، والسعدي وغيره من التفاسير السلفية. فلا بد أن تعمل على ذلك. وقال ابن عبد الوهاب محمد عبد الوهاب رحمه الله الإمام، يجب عليك أيها المسلم أن تتعلم أربع مسائل. العلم ينتهي بالعلم، كل مسلم لابد أن يكون عنده علم أولا بما يلزمه من الدين بالضرورة. ليس كل مسلم مفروض عليه على العلم الشرعي كله، لا، المطلوب منه العقيدة والمنهج الصحيح يعلمه، ثم كيف توضأ السنة، كيف يصلي السنة، صلوا كما رأيتموني أصلي، كيف يصوم، كيف يزكي السنة، كيف يحج السنة. حج صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي الحج قال خذوا عني مناسككم. فكل هذه الأمور كيف تعلمها إن سميت على غير السنة؟ كيف تكون صلاتك؟ لا، ربنا لا يحب ذلك، فأنت تقول أنا تبع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تعلم كيف كان الرسول يصلي، كيف كان يعتقد، كيف كان يزكي ويحج ويصوم. كيف تعلم ذلك إلا كتب والعلم والعلماء؟ فاعرف على ذلك. وابن عبد الوهاب يقول رحمه الله محمد بن عبد الوهاب الإمام، العلم، ثم ذكر العلم، وجاء الحديث اللي تقول لا قبل العلم، قبل العلم قبل القول والعمل في البخاري بس، وذكر فعله انه لا اله الا الله، ثم قال العلم والعمل به، بعد العلم تعمل، والدعوه اليه تدعو اليه، بعد ما تعلم وتؤمن بها تدعو اليه، ثم الصبر على الاذى فيه، الناس قد يتخذون عليك لانك غيرها، أنتم بعيدون عن مصادر العلم وليس عندكم علماء، طلاب العلم عندكم قليل والسلفيون قليلون، يجب عليكم تحضروا محاضرة كل يوم أقل ما فيه في وقت الفراغ، إنما تقعد مغير علم كيف وعلم البلاد والفتن كثيرة عندك، وأنتم تكتشفينك أسئلة ما تعرف الجواب وإنك لا تعرف تربيهم على الإسلام. أنا بد أن تحضر العلم وداك في هذا العلم اللي عن طلاب العلم، تحرص أن تحضر العلم هذا مصلحتك، لأن العلم يسمك كيف تأكل كيف تشرب كيف توضع كيف تصوم كيف تصلي كيف تعلم زوجتك كيف تربي أولادك، من تعرف تكون كيف تعامل الناس الكفار هناك، تعرف إيه ماذا تعمل معهم، هل تمشي معهم، هل تسيرهم في قاعدهم وأعيادهم، ولا تكون عندك فقه في الإسلام، كل هذا يلزمك العلم. فأنت ضايع تضيع وكيف هذه الحياة دون علم والسلطان يتغلط عليك، فأنت محتاج لا تستغني عن هذا العلم، دينك هو حياتك، دينك حياتك، دينك ودنياك في الدين، فلا بد أن تعلم العلم وعندك فرصة العلم موجودة عندك، إخوة بيدرسوا الكتب بيسألوا العلماء ويحضرون أنفسهم ثم يبشون العلم عندك، فإما تحضر العلم تحرص على ذلك وإما تبايع نفسك، تقول أنا مش فاضي عندي فلوس أنا كذا، لا خلي مراتك تروح تشتغل في البيت وتشوف الأولاد وأنت تشتغل وتيجي من شغلك، كل شيء عندك جاهز في بيتك، مراتك موجودة تحضر لك ما تقدم لهم، ثم تحضر الدروس العلمية عندكم في مواعيدها وتحرص عليها وتعرف الكتب اللي تقرأ وتخلي الكتب عندك تشتريها حطها عندك وتقرأ فيها تحضر أخرك، فأعرف يا أخي أن هذا حياتك إن لم تفعل وتتوب إذا فيه في هذه الحياة ولا تعرف ماذا تعمل وتنقذ لك يوم على يوم لحد ما ينتهي حياتك بعد أجل طويل وأنت في إيمان وعافية إن شاء الله. أحرص على العلم والإخوة والأخ يقول لي سؤال يا شيخ حسن قول يحضر الدروس، فأنا أقول لك وأنت تكون حريص أكثر مني على نفسك أنك محتاج أنك تتعلم، وأنهم أيضا حتى تتعامل مع الناس وتوفق العمل الصالح. جزاك الله خير وكل حياتك طيبة في ظل الكتاب والسنة تلقي رسالة الأمة. جزاك الله خير بارك الله فيك. تقبل الله منا ومنكم الصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير شيخنا وأحسن عليكم ونفع الله بكم ونفع الله بكم وجزاكم شيخنا. حياكم الله شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.